كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. عبيط، حتى الكلمة دي عبيط طلع ليها أصل، زي ما بقولك كده عبيط. الكلمة دي مكونة من كلمتين، ع، خد بالك أنا بكلمك برضو في الحضارة المصرية القديمة، ع يعني حمار، وبيت يعني بيت. إيه ده يعني عبيط أصلها بيت الحمار، يعني الكلمتين بيت الحمار. طب وإيه العلاقة بين العبيط والحمار؟ حتى في اللغة السريانية معناها أبو دماغ تخينة، ومجمع اللغة العربية أجاز كلمة عبيط بمشتقاتها ومعناها الأبلة غير الناضج. ومن الكلمة دي خرجت كلمات كتيرة بقى، استعبط، معيبط، يعبط، اعتباطي. الطريف بقى إن المزورين اللي بيضحكوا على الناس اللي غاوية الأثار بدأوا يعملوا أثار مزيفة ويبيعوها لناس ما عندهاش وعي أثري. بس المزورين دول استحالة يعملوا شغل وصنعة الفراعنة، فكان بيبقى في فرق في نسب الأبعاد والأحجام. فلما الناس اللي بيشتروا دول المضحوك عليهم، هم هالعبطة دول، بتسأل وليه الاختلافات دي، الشكل الأبعاد دي مش متساوية ومش عارف ايه. فكانوا المزورين يقولوا لهم ايه، أصلها كانت معمولة في الدولة القديمة في عصر اسمه العصر العبيط، يعني أي حاجة كانت بتتعمل بالعبط. زي ما بقولك كده، ما هو ناس عبيطة قوي يا أخي، يعني انت عارف رزق الهبل على المجان، لا عليه على العبطة يعني. وعلى رأي شويكار مع فؤاد المهندس، شيء لا يصدقه عقل. بس كده، سلام. كنتم مع كلام بالمصري، عصام الشريف وفاطمة حسن.